في ناس بتسيب لك علامة في قلبك لو مهما بعدوا لفين لفين، وناس مش فارق وجودها في روحك لو حتى 10 سنين سنين. في ناس مش بتقول بتعمل وجنبك في الشدة تظهر، وناس حلفت لك تكمل لكن زي الورد تتبل. في ناس من قلبك تعدي فتاخد أكتر ما تدي، وناس من روحك تهدي تشوف بيها الدنيا أجمل. في ناس بتسيب لك علامة في قلبك لو مهما بعدوا لفين لفين. وندور على ناس شبهنا وحد بناخد راحتنا معاه معاه، نعوض فيه اللي فاتنا وننسى اللي زمان تعبنا أسى أسى. وقلبي طيب يداوي يحس كل اللي فينا، ونفضل ماشيين أملنا نشوف مخلص بس لينا. قلوب وبتاخدك معاها مشاعر ولا فيلم سينا، وندخل مليون متاهة ونحلم بقلوب سليمة. في ناس بتسيب لك علامة في قلبك لو مهما بعدوا لفين لفين.